والحق أن الشعر مثله مثل الكلم، حسنه حسن وسيئه سيء، لكن لو كان الإنسان يقرأه يحفظه ليستعين به على العلم وجمال فصاحته وكمال بلاغته حتى يبلغ دين الله أو أن يقيم الحجة أو أن يظهر أمرا أو أن يدافع عن مظلوم، فلا ريب أن هذا مما يتنافس فيه الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع من أحد أصحابه أكثر من 100 بيت متعاقبة. أما إن كان لغير ذلك عياذا بالله فالأحق والأولى تركه، والقلوب أوعية، وما أعظم وأجل أن تملى هذه الأوعية بمحبة الله وإجلاله وتعظيمه تبارك وتعالى، والرجاء فيما عنده، والخوف والفرق من سخطه وعذابه.